ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، قال داود يعني لقمة أو لقمتين. والمشفوه هو القليل لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا. وفي الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه وتعلقت به نفسه، وهذا كله محمول على الاستحباب، قاله النووي رحمه الله. وأخرج الشيخان رحمهما الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء بكسر القاف وضمها هو الخيار المعروف، أو الخيار ضرب منه، واحدته قثاء. وأخرج ابن ماجة وأبو داود والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن ابني بسر السلميين رضي الله عنهما قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا إليه زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر. ابن بسر هما عطية وعبد الله السلميان المازنيان، لهما ولأبيهما ولأمهما وأختهما الصماء صحبة رضي الله عنهم أجمعين. وأخرج أحمد والترمذي في الشمائل والنسائي وأبو يعلى وابن حبان بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز. الخربز صنف من البطيخ الأصفر. قال النووي: وفي هذه الأحاديث جواز أكل نوعين من الفاكهة أو الطعام معا، ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل. ولمسلم قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وأخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا، وفي رواية ذبحنا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال النووي: قولها نحرنا فرسا، وفي رواية البخاري ذبحنا فرسا، وفي رواية له نحرنا كما ذكر مسلم، يجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان، فمرة نحروها ومرة ذبحوها، ويجوز أن تكون قضية واحدة ويكون أحد اللفظين مجازا، والصحيح الأول، لأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة غير متعذرة، بل في الحمل على الحقيقة فائدة مهمة، وهو أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وهو مجمع عليه، وإن كان فاعله مخالفا الأفضل. والفرس يطلق على الذكر والأنثى. انتهى كلام النووي. والنحر هو الطعن، يقال نحر البعير، ينحره نحرا أي طعنه في منحره، حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر، وسمي الأضحى يوم النحر لأن البدن تنحر فيه. والذبح هو الشق، وكل ما شق فقد ذبح، يقال ذبح الشاة ذبحا أي قطع الحلقوم من باطن عند النصيل، والنصيل مفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحيين، وهو موضع الذبح من الحلق. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.